بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. إن التراب الذي ينبغي للإنسان أن يتيمم به ينبغي أن يكون ترابا صعيدا طيبا، فإن خالطه خالط التراب الطهور جص. الجص قال بكسر الجيم وفتحها، تقول جص وجص، وهو الذي تسميه العامة الجبس، يعني الجبصين، هذا الذي يعني نسميه نحن في لغتنا العامية، أو دقيق أو نحوه، أو اختلط به رمل ناعم يلصق بالعضو لم يجوز. المراد من ذلك أننا عندما نريد أن نتيمم وأخذنا هذا التراب، وبعد أن أخذنا هذا التراب فنفترض أن التراب معه طحين، هذا الطحين عندما اختلط به لا يسمى الطحين ترابا، ولا يسمى الجص أيضا ترابا، وكذلك الرمل الذي لا غبار له، فعندما وضعنا يدنا وبدأنا المسح في هذه العملية، سواء كان المسح للوجه أو كان لليدين، فإن مرور اليد عند المسح ربما يأتي منطقة فيها رمل، منطقة فيها طحين، منطقة فيها يعني جص، ومنطقة فيها تراب. المنطقة التي فيها تراب تم تيمم عنها، أما المنطقة التي فيها طحين لا يسمى هذا ترابا، لم يتم التيمم عنها، فصارت اليد مثلا لنفترض 70% حصل التيمم و30% من مساحة اليد لم يحصل هذا التيمم، فهل هذا التيمم جائز؟ لا، ليس هذا التيمم جائز. قال: لم يجز التيمم به وإن قل. ما هو السبب؟ قال: وإن قل الخليط لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو. أما الرمل الذي لا يلصق فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار. كما ذكرنا في الأمس، الرمل على قسمين: إما أن يكون رمل له غبار ورمل ليس له غبار. مثلا هذا الرمل الموجود من الذي يستعمل في البناء له غبار أم لا؟ له غبار، هذا لا يؤثر، ولذلك لو قام الإنسان به فتيمم فله غبار، ويؤثر هذا الغبار على الجسم ويبين أن سطح الجسم قد وصل إليه كمية من التراب، وعند ذلك صح التيمم. أما الرمل المغسول على ساحل البحر لو أخذناه فلا يعطي أي شيء على الإطلاق من الآثار الموجودة على الجسم، عند ذلك نقول إن الرمل هذا الذي لا يلصق منه شيء، ماذا نقول؟ يعني الرمل الذي لا يؤثر وليس له غبار نقول لا يصح التيمم به، أما الرمل الذي له غبار يصح التيمم به. قال: أما الرمل الذي لا يلصق فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار، لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له. يعني عندما نقول نحن نريد من التربة، تربة الأرض أحيانا تكون كلسية وأحيانا تربة أخرى، فأي تربة جنس عام من الأرض. قال ربنا: تيمموا صعيدا طيبا، يعني من هذا، من تربة الأرض الطاهرة. إذن عندما يتفق لها شيئان، الشيء الأول أنها من الأرض، الشيء الثاني أن له غبار، عند ذلك صح التيمم له، طبعا مع كونه طاهرا. إذا كان له غبار لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له، ولو وجد ماء صالحا للغسل لا يكفيه، وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر، أو مطلقا إن كان غيره. كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الأمر دائما نكرره في كثير من الأبواب، ودائما يذكره الفقهاء. عندنا هذا الماء الذي يكفي مثلا لغسل الوجه في الوضوء، ولا يكفي إلا لغسل الوجه، نتركه ونتيمم أم ماذا نفعل؟ نغسل وجوهنا به، الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا الشيء ما لا يدرك كله، لا يترك كله، لا يترك جله. فإذا دخل الإنسان حتى هذا ما نستعمله في حاجة، في طعامنا، في شرابنا، في كسائنا، في صدقاتنا. أنت لو كنت معتاد في كل يوم أن تتصدق بمئة ليرة، في يوم من الأيام وجدت 90 ليرة، تتصدق بهم أم لا؟ تقول والله ما صاروا 100، لا، تصدق بال90، تصدق بال80، تصدق بال50. لا تقول والله ما وصلت إلى 100، تريد أن تستر عورتك. طيب عندك ستر للعورة يستر السوءتين فقط، تقول إما أن أستر العورة وإما لا، لا، تستر السوءتين ولو بقي تمام العورة بدون ستر، لكنك لا يسقط الميسور بالمعسور. عندما تريد أن تأكل فدخلت إلى البيت فلم تجد طعاما يكفي لشبعك، ولكنك وجدت لقيمات، تأكلها أم تبقى جائعا؟ تأكلها، أفضل من أن تبقى جائعا. كذلك هذا الأمر بالنسبة للتيمم والوضوء. التيمم بدل عن الوضوء، لكن يوجد شيء بسيط من الماء من الممكن أن تغسل به أحد الأعضاء، فماذا تفعل؟ تغسل عضوا من الأعضاء أو أكثر فيه، وبعد ذلك تنتقل إلى الأمر الثاني وهو التيمم. لكن هنا توجد ملاحظة، في الغسل الجسم كله عضو واحد، في الوضوء لابد من وجود 4 أعضاء فعلية للوضوء، وهي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هل هنالك فرق إذا وجدت ماء قليلا ما بين الغسل وما بين الوضوء؟ نعم، في الغسل الجسم كله عضو واحد، من أي مكان غسلت هذا الجسم ممكن، غسلته من الأسفل، من الأعلى، بدأ من رأسي أو بدأ من قدميه أو بدأ من وسطه وسكب ذلك الماء عليه، ولكنه لم يكفي للجسم كله، بعد ذلك يتممه بالتيمم كتيمم الوضوء، لأن الغسل بالنسبة للجسم كله قطعة واحدة، لكن بالنسبة للوضوء يجب عليه الترتيب، لأن الترتيب أحد أركان الوضوء، فلا بد أن يبدأ بوجهه وبعد ذلك بيديه، فإن انتهى الماء تيمم عن الباقي، وهكذا يأخذ عضوا تلو العضو، فيستعمل الميسور مرتبا. هذا بخلاف الغسل، فإنه لا يكلف أن يستعمله مرتبا، لأننا قلنا ونكرر أن الغسل بالنسبة لجسم الإنسان هو عبارة عن قطعة واحدة. هذا معنى ولو وجد ماء صالحا للغسل أو الغسل لا يكفيه، وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر، يعني إن كان من أجل الوضوء، أو مطلقا في أي شيء كان، إن كان غيره، إن كان غير الحدث الأصغر، يعني حدث أكبر، كما يفعل من يغسل كل بدنه بخبر الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالآن استطعنا أن نغسل الوجه فنغسل الوجه وبعد ذلك نتيمم. التيمم ليس بدلا عن الوجه واليدين. هلا عندما يريد مثلا أن يغتسل، ما علاقة الغسل بدل التيمم بدل عن الغسل؟ يعني التيمم كما وصف عبادة، ليس شيئا حسيا. فمثلا لو سكب شيء من الماء على كتفه، ومع ذلك أخذ هذا الكتف إلى سرته، انتهى الماء، كان قليلا، بعد ذلك يتيمم حتى ولو غسل وجهه ويديه بالنسبة للغسل، بعد ذلك يتيمم، لا يتيمم عن وجهه ويديه، يتيمم عن الباقي. فمسألة تعبدية في هذا الأمر. ولو كانت المسألة قياسية كان ينبغي في المسألة القياسية ماذا يفعل؟ أن يعمم جسمه كله في التراب بالنسبة للغسل. نفس النتيجة، يعني نحن عندما نريد أن يفعل البدل ماذا يفعل البدل؟ بدل تعبدي، البدل تعبدي، ولذلك هو يغسل عن المغسول ويتيمم عن الباقي أيا كان، سواء كان بالنسبة للوضوء أو كان بالنسبة للغسل. أما صورة هل هذا البدل مكان هذا الشيء؟ لا، عندما نحن أردنا غسلنا وجهنا ويدينا في الغسل بقي كل الجسم، ومع ذلك نتيمم فقط في الوجه واليدين، لأنه لا يوجد عندنا تيمم أكثر من الوجه واليدين، نابع عن كل الجسم. أمر تعبدي، من قال إن التراب يزيل شيئا معينا؟ قد تقول إنه أثر زيادة ربما عقلا في الوسخ الذي يأتي إلى الجسم، جئت بتراب. لا، إنما امتثلت أمر الله عز وجل وأخذت هذا التراب الذي يصحح لي العبادة بعد أن أخذته. أما أن تقول والله هذه المسألة ماذا أثرت وماذا فعلت؟ لا، لأن مرور الماء أحيانا في الوضوء أحيانا قد يتكلف الإنسان لتنظيف يد معينة ربما من زفر أكثر ما يتكلف إلى غسل شرعي مثلا من فوق من رأسه إلى فرق قدمه، ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد له. أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوبان فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، إذ لا يمكنها هنا تقديم مسح الرأس. نعم، ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله. الآن إذن الاستعمال يكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، طيب كيف نرتب؟ هل نرتب الغسل أولا ثم التيمم، أم التيمم أولا ثم الغسل؟ التيمم لا يصح إلا أن يكون عند عدم وجود الماء. متى نعدم وجود الماء؟ عندما نستعمله بالجزء، استعملناه بجزء من الطهارة وبعد ذلك انتهى. الآن صرنا موصوفين في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، صحيح، بعد ذلك انتقلنا إلى التيمم. لذلك البداية بغسل بعض الأعضاء مقدمة، هذه البداية على أي شيء؟ على التيمم. السؤال الثاني الذي يطرح قال وهذا واجد له، يعني عندما يجده يجب أن ينتهي من الماء حتى ينتقل إلى التيمم. أما ما لا يصلح للغسل كثلج، عندنا مثلا جو بارد جدا وعندنا ثلج وهذا الثلج لا يذوب، يعني عندما عددنا من المياه السبعة التي يجوز فيها التطهير الثلج، لكن ليس الثلج مباشرة، لا يتوضأ بالثلج الإنسان، يعني الماء الذي يذوب من الثلج. حتى لو كانت قطع الثلج جعلتها على يدي فأثرت في هذه اليد ذوبان في الماء بسبب حرارة اليد، عند ذلك يصح لو تركت أثرا من الماء يصح الغسل فيها ويصح التيمم ويصح الوضوء فيها أيضا. لكن إذا كان الثلج أو البرد لا يذوبان، الواقع أنا أتصور هذه المسألة لو أردت أن أغسل ميتا، ميت طالع من البراد وما عندي غير شوية ثلج وما في ماء، حطينا، لأن الأصل الثلج كيف يذوب على الإنسان؟ بحرارة الإنسان يذوب. ما لو كان الجو باردا جدا ولا يذوب الثلج وعندي ميت أريد أن أغسله، لو أخذت قطعة الثلج ومررت عليه، عندما مررت بهذه القطعة على الميت لم تذوب منها شيء ولم يحدث أي بلل، فكأن الماء الآن غير موجود، هذا صورة الثلج لا يذوب. أما أن نقول ثلج لا يذوب على الإنسان عقلا هذا الشيء لا يوجد. لأن الإنسان عنده حرارة، وهذه الحرارة هي التي تذيب الثلج. فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، إذ لا يمكنها هنا تقديم مسح الرأس. نعم، يعني هل يمسح الرأس بهذا الثلج الذي لا يذوب؟ ولو لم يجد يعني لا يقدمه على التيمم، لأنه لا يذوب. ولما كان لا يذوب هو أعطانا صورة على الشعر، لأن الشعر الذي لا يوجد فيه حرارة لذلك من الممكن ألا يذوب، صورة من الصور أيضا. ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله. أيضا التراب يعني كأن كان مسجونا مثلا بزنزانة حديدية، فلم يجد من التراب إلا شيئا لا يكفيه، اكتفى بأول تيمم، ثاني تيمم ما بقي عنده، لم كل شيء تراب موجود مثلا أو غبار عند ذلك وأخذه للتيمم. المرة القادمة لم يجد أو وجد شيئا قليلا، فماذا يفعل؟ فالمذهب القطع بوجوب استعماله، يعني يستعمله ولو بعضو واحد من أعضاء التيمم. كذلك الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم. عنده نجاسة سواء كانت على جسمه أو على ثوبه، هذه النجاسة يريد أن يزيلها، طبعا على الجسم مقدمة، لأن الصلاة تصح للإنسان أن يكون عاريا لأن ثوبه نجس، أما بالنسبة للجسم فهي مقدمة إزالة النجاسة عن الجسم عن إزالة النجاسة عن الثوب. طيب هذا الماء لا يكفي إلا لجزء واحد من هذا الجسم، فماذا يفعل؟ نعم، إذن واحد عليه نجاسة في جسمه وعليه نجاسة في ثوبه، أيهما يقدم، تغسيل النجاسة على بدنه أم على ثوبه؟ يقدم تغسيل غسل النجاسة عن بدنه، لأن الإنسان ينبغي أن يتطهر في بدنه أولا، لأنه لو كان طاهرا وعنده ثوب نجس هل يصلي فيه؟ لا يصلى بالثوب النجس، ولا يوجد ثوب آخر، ولا يوجد من يعيره ثوب، ولا يوجد طين، لأن الطين يعتبر من الأشياء التي يمكن أن يتطهر فيها. يعني لو وجد الآن طين فجعله على عورته طيا عورته هيك، هل تعتبر سترا؟ تعتبر سترا. طيب ويصلي. أما إذا لم يجد لا طين ولا وجد شيء وثوبه نجس، فماذا يفعل؟ يترك الثوب ويصلي عاريا، والصلاة يعني وتصح الصلاة بذلك. ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه، فالمذهب القطع بوجوب استعماله. ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم. عنده نجاسة على قدم اليمين وقدم الشمال مثلا، فغسل، لا تكفي إلا لإزالة النجاسة على قدمه اليمين. هل هنالك ترتيب بين يمين وشمال؟ لا، لا يوجد ترتيب، لكن يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة. أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر وعلى بدنه نجاسة، ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة. يعني يتوضأ أم يزيل النجاسة؟ يغتسل أم يزيل النجاسة؟ لا، التخلية قبل التحلية، لا بد أبدا أن يغسل النجاسة أولا وبعد ذلك يباشر عملية الوضوء أو عملية الغسل، لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء. هل إذا واحد عليه نجاسة هل هنالك من بدل لها؟ لا يوجد بدل لها، تبقى النجاسة وتبقى النجاسة حتى تزال. أما ما في ماء للوضوء في تيمم، ما في ماء للغسل في تيمم. طيب لو بقي الإنسان في الصحراء وأشهر وهو يتيمم، المرأة تتيمم عن حيضها وعن نفاسها، والرجل يتيمم عن جنابته وكذا، هل يصح هذا؟ يصح. نعم. ويجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه، وكذا التراب بثمن مثله. يعني إذا كان معه مال والماء موجود لكن بثمن المثل في بثمن المثل المعتاد في الزمان والمكان. هل يجب عليه أن يقدم ما له من أجل أن يشتري هذا الماء في الوقت؟ قال يوجد ماء للشراء ولكنه لا يكفي. يجب عليك أن تشتري هذا الماء وإن كان لا يكفي، وبعد ذلك تقوم بالغسل في بعض الأعضاء. وكذا التراب بثمن مثله وهو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع. نعم، طبعا أحيانا في ما معنى الرغبات؟ واحد أحيانا بيبيعه بخمسة والثاني بيبيعه بسبعة، من الخمسة للسبعة سعر معتدل، هذا سعره في هذا المكان. أما سعره خمسة إلى سبعة طلب عشرة، هل نكلف بالشراء؟ لا نكلف بالشراء. قال الإمام والأقرب على هذا ألا تعتبر الحالة التي ينتهي إليها الأمر فيها إلى سد الرمق، فإن الشربة قد تشتري حينئذ بدنانير. يعني لا يقاس على الماء، لو الإنسان احتاج كأس من الماء في وقت عسير فقد يدفع كل ماله من أجل شربة ماء، لذلك لا يقاس الشرب الضروري على مسألة الوضوء. ويبعد في الرخص إيجاب ذلك، فإن احتاج إلى الثمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محترم سواء كان آدميا أم غيره لم يجب عليه الشراء. عنده مال ويريد أن يشتري هذا الماء من أجل الوضوء، ولكن عنده زوجة تحتاج إلى ثمن رغيف تأكله، والزوجة واجب النفقة عليها، هل يقدم طعام الزوجة أم يقدم الماء للوضوء؟ لا، تقدم طعام الزوجة لأن الزوجة واجب النفقة عليها، هذا شيء. طيب عنده حصان مركوب يحتاج إلى نفقة، هل يعطي يعني يشتري طعاما لهذا الحصان أم يأخذ ثمن هذا الطعام فيشتريه للوضوء؟ لا، يجب عليه أن يشتري طعاما لهذه الدابة من أجل أن تأكل. هذا معنى عنده نفقة حيوان محترم سواء كان آدميا أم كان غيره. قال وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن، عليه أجرة هذا اليوم بالمسكن فيقدم أجرة اليوم وأجرة الخادم على هذا الأمر كما صرح بهما ابن كزجم في التجريد. ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام النفع بها، قالوا له بريء المي حقه 5 ليرة، وهالمشمعة هي بتحسن تلف على خصرة وزرة من السرة للركبة حقها 5 ليرات، وهو فاقد السترة، هل يشتري ماء أم يشتري سترة؟ يشتري سترة لأن الماء ينتهي من مرة واحدة، وهذه السترة يدوم نفعها، يصلي فيها أوقات كثيرة، فالسترة مقدمة على الماء. ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما في المجموع. يعني معه ماء وهو لا يحتاج إليه لكنه لو باعه يستطيع أن ينفق على زوجته، أن ينفق على دابته، أن ينفق على مسكنه، هل له أن يبيعه؟ نعم. ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو نحوه من آلة الاستقاء في الوقت وجب عليه القبول. واحد شفته أنت بده يتوضأ وعم يدور على ماء، وطلعت له إبريء مي قلت له خذ هالإبريء مي يتوضى، فيها مني؟ ما فيها مني، لذلك يجب عليه أن يقبله. في بير لكن هالبير ما في عليه دلو، جبت له دلو قلت له خذ استعير هالدلو، طالع إبريء سطر المي من هالبئر وبعد ذلك تعيد لي الدلو، هل يجب عليه أن يأخذه؟ نعم. طيب أقرضه ونخذ 5 ليرات تشتري فيهم تركة ما اغتسل فيها أو توضى فيها، ممكن؟ ممكن، لا يوجد فيها منا. أما إذا واحد طالع له 5 ليرات قال له خذها بده يتصدق عليه صدقة، نخذ 5 ليرات إيه؟ ومن عادته هو أن لا يأخذ مثل هذا المال، عند ذلك كرامته أعلى من مسألة الوضوء، لا يقبل ثمن الماء. الماء يقبله لأنه ليس فيه منا. أما ثمن الماء، هلا لو كنت في الحج واحد طالع لك أنيني ولا تفضل اشرب، تأخذها بكل بساطة وبتشرب مهما كنت غنيا. هذا الشيء مألوف بالنسبة إلينا. لو واحد طالع لك 3 ريالات ولا خذ اشتري أنينة مي، شو بتلاقيها فيها ذل ولا لا؟ لذلك الأولى تصح، لو أعطاك أنينة مي لتتوضأ ما فيها شيء، أما لو أعطاك ثمنها من أجل أن تتوضأ بها هذا لا يصح بحال من الأحوال. ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو نحوه من آلة الاستقاء في الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحوه، لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فإنه لا يجب عليه قبوله أو وهب. نعم، بالإجماع لعظم المنة. ويشترط قصد التراب، يعني بدي أروح على الترابات، الترابات موجودين واصف ماء وتعين التراب، يجب عليه أن يقصد التراب. أما جاي هيك على الجامع وبدأ يتيمم وما في ماء، طلعت نسمة هواء وكلها تغبرة، عمل هيك على الله مشي الحال، ما قصد التراب، جاء التراب إلى وجهه في زبعة عجب، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لا بد من قصد التراب. كيف يقصده؟ لو عمل هيك وأخذ الترابات بإيده اللي جايين بالزبعة بني مسح فيهم وشو بنشي الحال، قصد. أما بدون قصد عمل هيك لحاله نجو، بدون أي سبب من الأسباب لا يصح التيمم إلا بالقصد، لأن أصل كلمة التيمم قصد، تيممتكم لما فقدت للنهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. ويشترط قصد التراب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه، فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكفي. وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له، لو وقف هيك عند الرياح، الرياح جاءت إليه لكنه هو لم يقصد هذا التراب بيده، كما قلت لك لو قصد هذا الأمر بيديه وبعد ذلك تمسح به يصح بانتفاء النقل المحقق له، ولو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص. واحد مريض ولا يوجد ماء، قال له لابنه الله يرضى عليك يممني، هذا يممه بإذنه فجاء بتراب فمسح له وجهه ويديه، يصح هذا؟ يصح، جاز على النص كالوضوء، ولا بد من نية الآذن عند النقل، يعني لابد هذا المأذون، هذا المأذون يفعل والآذن عند نقل التراب إليه لابد من نيته أنه يتيمم الآن، لأن هذه عبادة والعبادة تحتاج إلى نية. وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم، وإلا لم يصح جزما كما لو يممه بغير إذنه، لو هو قاعد نايم مثلا أو بين يعني لا نايم نومة هيئة متمكن فيممه ودون أن يشعر، فهل يصح تيممه؟ لا، ما في نية. ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله، لكنه يندب له، قال هو ليس مريض وقوي وحب يتسلى تسلاي، قال له لواحد يممني ولو بالأجرة، في مانع؟ يصح أم لا يصح؟ إذا نوى يصح، لكنه يندب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف، بل يكره له ذلك، عبادة في التقرب إلى الله عز وجل، فإن كنت تستطيع أن تقوم في هذه العبادة فلا تأذن لغيرك كما صرح به الدميري، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة بها، يجب عليه أن يأذن لغيره حتى ولو كان بأجرة ثمن المثل. بعد ذلك يقول وفرائضه أي فرائض التيمم جمع فريضة، وهي الأركان 4 أشياء: النية وقصد هذا التراب، وبعد ذلك مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب في هذا الأمر الذي سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.